ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع حديث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحلمي الماتع في أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، ما زلنا يعني بنستمتع بهذه المواقف الثرية الطيبة التي فيها من الدروس والعظات والعبر ما فيها، ولكن بحكم ان احنا بنتكلم في أندى العالمين يمكن حضرتك بتتوقف، او كما اشرت فضيلتك في اللقاء السابق نحن بنمس الامر مس كده دون الدخول في التفاصيل، لان الهدف الاساسي ان نرى ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. اي نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا برضو عايز يعني اتكلم عن جابر رضي الله عنه، لانه له مواقف مع النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يظهر منها نداه معه. قصة جمل جابر قصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وله سياقات متعددة وكثيرة. وأنا لم عندما أعزو الحديث إلى الصحيحين لا أقصد الاقتصار على لفظ الصحيحين، لأن أنا من عادتي أنني كنت إذا أردت أن أتكلم عن حديث آتي بكل طرقه وأجمعها أسبكها في بعضها، فربما يعني أذكر سياق أحمد وأنسبه للبخاري. فأنا عندما أقول في الصحيحين من باب العزو إلى أصل الحديث، يعني مع قطع النظر عن خصوص ألفاظه كده. جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري، أبو عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وأوصى جابرا بأخواته البنات، وكانوا 9 وفي رواية 7 وفي رواية 6. كانش فيه تحديد نسل بقى ولا الحسنين والحمدين لا ما كانش فيه، يعني كانوا يتدينون بالإنجاب، يعني كانوا يتدينون طبعا حتى يحققوا أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم. تناسلوا تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فدي كانت رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا أفعلها؟ يعني برضو ده جانب آخر من يعني. المهم أنه جابر بن عبد الله يقول أنه كان في غزوة ذات الرقاع، ولما هم راجعين الكل مسرع، تعرف لما يكون أحد سافر بيبقى كل همه يرجع لبيته بسرعة، يعني مهمة العودة. نعم. فالكل مسرع مسرع مسرع، وجابر يركب جملا بطيئا يضرب في الجمل عشان يسرع برضو يبقى مع الناس، الجمل أبطأ به حتى برك على الأرض. نعم. فطبعا أصبح لوحده، فجعل يقول واله فأمي ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا موعد بالجمل ده وبرك دي وفي الليل والوحدي والناس مشوا وما فيش حد بيسأل في حد وكل بيجري يعني. نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يسجد الضعيف ويساعد المحتاج. الصلاة والسلام. لأنه رجل مسؤول، فلو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدم الناس ممكن واحد يقع يموت والناس بتجري ومش حد حاسس بيه. نعم. فهو آخر واحد كان يقول لهم كما حتى في هذا الحديث تقدموا وخلوا ظهري للملائكة عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. من بركاتي أنه كان يتأخر عن الناس أنه أدرك جابرا وهو بالجمل بارك بيه مش عارف إيه، فقال من فقال فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله جابر. قال ما دهك؟ قلت أعيا جملي. قال أمعك عصا؟ الدلو العصا ضرب الجمل ضربتين. قال قام الجمل ارتدت إليه العافية. قال فجعل جملي يسبق ناقته. يعني شوف الجمل الذي كان يتساوك هزالا وبرك من كثر الإعياء والدعم ببركة الضربة دي ارتدت إليه العافية الجمل يعمل يسبق الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشد خطامه. ليه؟ لأن ما محرج محرج يعني. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسامر جابرا وهم ماشيين. قال ما أعجلك يا جابر؟ استعجل لي وعمل تضرب في الجمل؟ قال إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ فقلت بأي من كانت بالمدينة. مرأة الأيم التي لا زوج لها يعني. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. خرق انت عارف مرة بالبنت الصغيرة اللي لا تحسن تدبير أمر نفسها ولا كده ولا كان ده، فتبقى خرقاء بخلاف العاقلة الرزينة يعني والكلام. فقلت لا آتيهن بخرقاء مثلهن. أجيب واحدة لسنة الناس سمع حاجة والكلام ده يعوي ويلعبوا مع بعض والكلام أجل لا إغادة ولا لا إعاشة ولا نظفوا البيت ولا الكلام ده. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. الولد البار اللي أبوه قال له خلي بالك من إخواتك البنات ضحى برغبته تنفيذا لوصية أبي، تزوج واحدة ممكن تكون في عمر أمه أكبر منه في السن، منه في السن لا أرب له فيها، برضو ترك حبا من سن إخواتي. قال تمشطهن وتقوم على شؤونهن والكلام ده. فقال له أصبت ورشد. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن على عبد الله دين، فحب يساعد جابر، فقال له بعني جملك يا جابر. قلت هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعني. قال خذه بدرهم. قال أخذه بدرهم. قال درهم يعني جمل بدرهم يعني. قال فلا زال يترقى معي في السعر حتى وصل إلى أوقية. قال له خلاص اشتريت الجمل. واشترك جابر ظهره إلى المدينة لأن الجمل بقى ملك النبي بقى دلوقتي. قال له بس أنا اشترت أفضل ركبه حتى وصل المدينة. وصل الجابر البيت قص على خاله القص وقال له الرسول قال بيعني الجمل وما قدرتش ما بيعوش وبتاع. قال فلامني خالي. ليه؟ ما عندهمش غيره وكانوا بيشتغلوا بيه وبيكسبوا من وراه. يروح يحمل الحمل الواحد يشيل الحاجه الواحد بتاعه وياخد الاجره منه مصدر رزق. مصدر رزق. قال فلامني خالي ان انا بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر وأما على باب المسجد وربط الجمل. خلاص وصل وقال له رسول الله الجمل فين؟ على باب المسجد. خلاص خده. قال بلال خم فأعطيه ثمن الايه؟ الجمل. الجمل اللي هو الأوقية وزده. ما هو ده عايز يوفي لجابر دينه وحريص على انه برضه يروح كده يعني. واخد بالك ازاي؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل على طول قال له انا اقضي دين ابيك والكلام دوت ما فيش مشكله وبسيطه وهتمشي وهتمشي وعادي وده بركه كمان ويتمنى جابر. نعم الكلام ده كما ساذكر قصه الغرماء والتمر والكلام ده لان قصه الحقيقه تستحق ان نقف عندها وقفه تامل حتى لو على سبيل السرد يعني. نعم. السريع. ف لا يريد أن يجرح الأشعور جابر ولا يحسسه بشيء ولا الكلام ده. فأشعره أولا أنه لما أخذ المال أخذه بحقه كأن النبي مالوش جميل عليه. خلاص. فبعدما وفاه بلال بالأوقية قال له خذ جملك يا جابر هو لك. فأعطاه الأوقية وأمر بلالا أن يزيده عليها وأعطاه الجمل. أنا عندما أنظر إلى مثل هذه القصة وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء دين عبد الله الذي مات في الذي قتل في سبيل الله, في سبيل الله سبحانه وتعالى في يوم أحد وكان رجلا صالحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه, كان حريصا على أنه يعني إيه يقضي دين والد جابر. فالقصة دي أنا يعني نفسي بتحدثني أو عادة تغلبني أنني أقف على بعض فوائدها, لكن أنا عارف أن الحلقة ممكن معانا وقت بعض الفوائد إن شاء الله الخاصة بجمل الخاصة جابر. بجمل جابر يعني إحنا حتى عايزين برضو فضلتك نؤكد حتى على هذا المعنى الرائع من بداية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن جابر إلى أن وفى له دينه بهذه الطريقة وقضى له دينه بهذه الطريقة. طب يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لما قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك, قال له هذا الكلام لأن تحت الكلمة دي معنى كبير. حتى قال له في الرواية الثانية في البخاري وغيره قال ما لك وللعذارى ولعابها, وضبطها بعض الشراح ولعابها, ولعابها من اللعب ولعابها من اللعاب. الرجل المرأة لما تتزوج أول مرة, الرجل الأول إذا كان رجلا بمعنى كلمة رجل يخط مجراه في قلبها, دي أول فايدة أن يتزوج المرء بكرا يعتلي عرش قلبها إذا كان يستحق ذلك. نعم. يعني في ياما الناس بيتجوزوا وبعدين يفترقوا ويلعن بعضهم بعضا يعني. نعم. ليه؟ لأنها لم تجرب أحدا قبله, عشان ممكن تعمل مقارنة في ذهنها بينها وبين زوجها الأولاني أو الآخرين. فابتداء قال له كده, فلما رأى أنه أن في مصلحة من وراء أن يتخلى عن هذه النصيحة عن هذا الشرط عن هذا الشرط يعني, قال له أصبت ورشدت. الله. ليه؟ لأنه رأى أن هذا الولد البار يريد أن ينفذ وصية أبيه ويترك حظ نفسه. نعم. يبقى بدل الأثرة بقى في إثار, بقى في إثار. الله أكبر. تخدرك إزاي؟ يبقى نصحه فلما وجده يبحث عن الأصلح والأفضل أيده بذلك, قدم مصلحة الجميع على الفرد. بالضبط كده. نعم. واخدرك ده أول حاجة نقف عندها. تاني حاجة نقف عندها مسامرته عليه الصلاة والسلام. نعم. مع جابر, وبعدين لما سامره كان عايز يدخل على قصة الدين. لأن الدخول على قصة الدين مباشرة ممكن تسبب نوع من الإحراج. نعم. لجابر, فهو الأول يريد أن يستأنس أولا زي عمر بن الخطاب ما فعل, ما أخذها لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته في مسألة النفقة والكلام ده. وبعدين حب يدخل رباح قال له لا, ما منعه من الدخول. المهم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل في المشربة وغضبان من نسائه, قال عمر فأردت أن أستأنس الأول قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم زعلان, وبعدين زعلان من بنته حفصة كمان. نعم. فعايز يستأنس, فقلت يا رسول الله لو رأيتني أنا وامرأتي لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم, قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست. يعني إذا ما قعدش إلا ما عمل جو يعني. نعم. إحنا نستفيد من القصة دي إن لما يكون في موضوع محرج أو في موضوع في عتاب أو غضب ما تخلش دغري عليه, أعمل مقدمة, أعمل مقدمة. أستأنس الأول. نعم. وخدرك بدون ما أدخل في لب الموضوع علشان أهيئ الطرف الآخر لقبول كلامي. نعم. فالنهاردة بدل ما يدخل عمر بن الخطاب ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يغضبك يا رسول الله, يقول كذا وكذا وكذا, أراد أن يستأنس. نعم. أول ما قال له لو رأيتني وأنا أقول لامرأة لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك, قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. نعم. التبسمة الأخرى دي خلت عمر إيه يجلس. بعد ما جلس قال لم أجد شيئا في بيته يرد البصر إلا أهبات ثلاث جلود كده وحصير قد أثر في جنبه حصير رمال. قلت يا رسول الله أدعو الله لأمتك أن يوسع عليها فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال وكان متكئا فجلس. قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هنا بقى عمر غير الموضوع. هو ذاك العارف لأنه راح لحفصة الأول وقال لها ماذا فعلت؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قالت لا أدري. قال قال قد قلت لك قبل ذلك والله لولاي لطلقك النبي صلى الله عليه وسلم. ولامها وقال لها ما شاء الله أن تقول حتى بكت حفصة رضي الله عنها من الكلام ده. فعمر بن الخطاب عارف القصة مسبقا لكن دخل عايز يهيئ القصة. وبعدين لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم غير موضوع خالص. فاحنا بنقول يعني النهارده النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس بدا يسام الجابر وله ما اعجلك يا جابر وبتاع وفتح الكلام ده وعشان عشان يوصل الهدف بيعني جملك يا جابر ويبتدي يتدرب في هذه القصه. ايه الخلق ده؟ حرص على المشاعر. ما هذا الخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان اصحابه بيلقطوا منه برضه ليه؟ لأنه كان محل اهتمامهم وملء قلوبهم. فكان كل حركة وسكنة يراقبونها. كل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت المجهر عندهم. حتى سئل أنس عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاب إنما كان في لحيتي 17 شعرة. أنا مش فاهم يعني واحد يقول لك لحيته كلها ما فيش غير 17 شعرة بيضا ده يبقى قاعد يعدهم قد إيه؟ كل اهتمامه يعد يبص 1 2 3 4. ولو انت سألته عن موقع الشعر يقول لك واحدة مثلا تحت ودنه واحدة تحتها بسنتي واحدة تحتها 2 سنتي والكلام ده. كما انه كان عليه الصلاة والسلام حفيا بهم كانوا هم اكثر حفاوة منه صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل ارسله اليهم وانقذهم من الضلالة واخرجهم من الضلالة الى الهدى واخرجهم من النور من الظلمات الى النور. فشيء طبيعي يعني مسألة التمهيد. الحديث ده أنا كنت شرحته يعني قديما وخدت فيه حوالي 3 ساعات وأنا بتكلم فضحنا كويس أوي وأنا بتكلم عن مواد يعني هذا الحديث وأقف عندها يعني. دعونا يعني نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على هذا الحديث الرائع الماتع في كلامنا عن أنجى العالمين صلى الله عليه وسلم وفي نداه مع أصحابه. وما زال الحديث متواصلا بمشيئة الله في حلقات مقبلة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على أنجى العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.